لا يتصرف فيه، ولا ليس معنى ذلك على جواز على حله للكافر، لكن أحسن الله يعني. لكن هذا الحاصل الاستنقاذ غير الشراء، يعني هذا دفع قيمة اشترى، إيه استنقذه بالقيمة، لا لما استنقذت المرأة الناقة استنقذتها بالحيلة، قالتها نعم هربت بها نعم. بدون قيمة، بدون قيمة يعني لا ما نعم. تملك لها. يعتق بالأداء وهو على ملك مشتريه مبقا على ما بقي من كتابته، يعتق بالأداء على من يعتق؟ على المشتري؟ على الثاني. نعم. ها؟ نعم الثاني. المشتري دفع القيمة كاملة، قيمة العبد كاملة، ولا يعرف أنه مكاتب، أراد أن يخلصه، ثم قلنا له ما باقي إلا نجمين أو ثلاثة ثم يعتق. وش وجه العتق؟ فأخرجه إلى سيده كأنه يعرف أساسا أنه مملوك لفلان. افترض أنه عرف بعد، ووقت الشراء ما يعرف أنه مكاتب. ها؟ سيده الأول يبقى على كتباته له وجه، لكن هذا الذي دفع فيه، قد دفع فيه مبالغ كبيرة، وقال إيه نجم واحد، يعتقد مجرد أنه عرف علم أنه فاتح. هذا اللي نسأل عنه. الشيخ. يعتق الثاني اللي دفع فلوس. سيده الأول قال أنا ما أبيه. قال خذوه بقيمة، قال ما بي شبيه. يظهر الشيخ أنه للثاني. كما أقول الذي يظهر أنه للثاني كحديث بريرة. فيعتق للثاني. إيه نعم، وولاؤه لمن يؤدي إليه. ويؤدي. الذي اشترى. الذي اشترى. يكون هو المعتق حقيقة. ها؟ الكتابة بتؤدى للمكاتب الأول، وهذا ليس له من من من العوض إلا الولاء. ها؟ إيه لكن مع عدو، هو استنقذه من عدو. في شيء في المغني؟ ها؟ والزركشي؟ إن أخذه فهو على كتابته، إذا الكتابة عقد لازم لا تبطل بالبيع فبالأصل أولى، وإن لم يأخذه فقد استقر الملك فيه المشتري، فيكون مبقا على ما بقي من كتابته لما تقدم من بقاء الكتابة مع ذلك، وإذا يعتق بالأداء كغيره من المكاتبين يعني بقي عليه نجمان، فإذا أدى هذين النجمين يعتق، والمشتري ما زال الإشكال باقي، والمشتري دفع آلاف. قال وإذا يعتق بالأداء كغيره من المكاتبين وولاؤه لمن أدى إليه من مكاتبه الأول أو مشتري، لأنه المعتق له، فيدخل في قوله عليه السلام الولاء لمن عقد. إيه المشتري لدفع القيمة كاملة، هذاك المكاتب استوفى حقه، والمشتري المشتري ما جاب شيء. نعم. شلون يرجع؟ يرجع بالقيمة. يقول أنا ما أبي، ما نبدأ في دراهم. تخليت عند العدو يروح. ها؟ شو؟ نفس الصورة تصورة في بيع متغير الأسهم. هو هذا الكتاب لازم. فإذا بيع هذا المكاتب لازم المشتري أن يظل على كتابه نفس الشيء. شو يقول؟ أنا وعلى كل تقدير فإن سيده وإن أخذه فهو مبقل على ما بقي من كتابة. طيب. وإن تركه فهو بيد مشتريه مبقل على ما بقي من كتابه من كتابته يعتبر الأداء بالموضعين. يعني في الصورة الثانية النجوم تؤدى إلى المشتري ثم يعتق. ها؟ ليش؟ لا لا لا، هو يملك واحد بالشراء والأول بالكتابة، هو ليس له منه إلا ما بقي من نجوم الكتابة، لكن المشتري الذي دفع القيمة كاملة لاستنقاذه من العدو. قال وولاؤه لمن يؤديه إليه ويؤديه كما اشتراه من سيده. وقال أبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهما لا يثبت عليه ملك الكفار ويرد إلى سيده بكل حال. طيب يرد إلى سيده، لكن الذي اشترى الذي استنقذه يرجع على السيد بما دفع. عن ظل المسألة يا شيخ القهر، إذا كان العبد بين اثنين فكتب أحدهم تنظر مع هذا. لا لا لا، ما هم ويسري عليه ويرجع على المكاتب. لا، هو إذا على ما قال صاحب المغني أنه لا يثبت ملك الكافر، وهذا استنقذه بغير ملك، مجرد استنقاذ، وملكه باق لصاحبه الأول، وما غرمه الثاني يرجع فيه على الأول، لكن إذا كان ما غرمه الثاني أكثر من قيمته يلزمه أن يدفع مثل الجناية، إذا كانت جنايته أكثر من قيمته يسلمه. قل لك ها؟ قضية تكون المسألة متعلقة بالكفار ومسألة يعلم أن هذا عبد لفلان، لكن لو اشتراه لا يعلم، مثل ما ذكرت في البداية لا يعلم بأنه مكاتب ثم عبد. أو يدعي على بيت المال. فالمشتري الثاني لما شرى هذا العبد من العدو لاستنقاذه، لكن هل نقول ان هذا العقد صحيح تترتب عليه اثاره من تمام التصرف في العبد من بيع وشراء واعتاق، او نقول انه مجرد استنقاذ وليس ببيع؟ يعني يخرج ولا يملك. يخرج مثلا على الزوجه اذا اخذها العدو فاستنقذها شخص فإنها ترجع إلى زوجها. ترجع إلى زوجها لأن هذا ما هم معاوضة. إلى سيده. لا، ما هم معاوضة. هذا الذي دافع وين يروح؟ يطالب به ويلزم به. من يطالب؟ يطالب السيد. يطالب السيد. طيب، يعود يرجع بما دفع على السيد. على السيد. انتهينا. لكن إذا قال السيد أنت دفعت أكثر من قيمته ما به، كما لو جانا وكان الأرش أكثر من قيمته يسلم برمته، سلم العبد برمته. سل. ها؟ شو؟ الراجح إلى جاء الرق والسبي إن شاء الله نتبين الراجح. نقولنا في بداية الكتاب كتاب العتق هو في مسائل من أعقد المسائل فيما مر من الكتاب، والسبب في ذلك أنه ليس بعملي. يعني فرق بين مسائل الصيام والصلاة والأمور اللي يزاولها الناس في حياتهم ويتصورونها علما وعملا، والأشياء النظرية اللي ما ليس لها من الواقع شيء، وعلى قدر الجهد درسنا مسائل الكتاب ويبقى فيه أمهات الأولاد يقرأ الآن ويشرح بقدر الإمكان ويكمل بعد الصلاة، لنفي بما وعدنا لأن نختم الكتاب اليوم إن شاء الله تعالى. لكن ظن معلنين الختم اليوم. ها؟ ها؟ اي نعم الشيخ إبراهيم. إيه بس مو مثل ختم القرطبي، مثل المسجدك اليوم.